اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا بألسنتهم على خلاف ما في قلوبهم نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد يعلم إن المنافقين لكاذبون. هذا أيضا في إشكال. ما هو الإشكال؟ لماذا؟ الشهادة فيها علم. طب لماذا أول الشهادة بالعلم؟ لأن الشهادة أيضا العلم قديم. العلم من الصفات، من صفات الذات، ليس من صفات الأفعال. لكن الشهادة من صفات ماذا؟ صفات الأفعال. فكل صفة من صفات الأفعال يمكن تأويلها سيؤولونها. في أول الشهادة بالعلم، في أول الشهادة ماذا؟ بالعلم، حتى يسر من ماذا؟ من إثبات شهادة حادثة. إن الشهادة تكون الآن شهادة على شيء ماذا؟ هذا يتجدد. ففسر الشهادة ماذا؟ بالعلم. مع أن الشهادة فيها علم، ويصح هذا التفسير لو كان من يثبت تجد الأفعال الاختيارية. الذي يثبت الأفعال الاختيارية هنا قد يقبل منه هذا التفسير، لكن من هنا يقبل؟ لماذا؟ لأن عادته كما مر كثيرا أنه يؤول الأفعال الاختيارية بأي طريقة. طيب، إن المنافقين لكاذبون فيما أضمروه. أضمروه يعني ماذا؟ أخفوه مخالفا لما قالوه. يعني هم قالوا نشهد انك لرسول الله، اما هم في قلوبهم ماذا؟ كاذبون، يكذبون رسالته عليه الصلاه والسلام. اتخذوا ايمانهم جنه، والجنه هي ما يتقى به مثل الدرع، تعرفون الدرع في القتال مثلا، ستره عن اموالهم ودمائهم. يعني اتخذوا الايمان حفظا لدمائهم واموالهم، ولذلك يقول الله عز وجل في الايه الاخرى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون لو كانوا يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء. يعني حتى من شده كذبهم وانهم يعني أصبحوا من شدة كذبهم صدقوا أنفسهم، فيكذبون على الله يوم القيامة ويظنون أن الله عز وجل سيصدقهم. هذا من أشد الكذب. نعم، هذا من أشد الكذب. قال فيما اتخذوا أيمانهم جنة سترة مع أموالهم ودمائهم فصدوا بها عن سبيل الله، أي عن الجهاد فيه. صدوا بها عن سبيل الله أي عن الجهاد فيه. هذا معنى من المعاني، وهذا صحيح، هذا من باب المثال لكن ليس حصرا للمعنى. يعني عندما حلفوا منع المؤمنين من قتلهم والجهاد، معنى الجهاد فيما يقتلهم يعني، إنما لو لم يحلفوا سيكونون كفار، ولو كانوا كفارا سيقاتلهم المؤمنون. فهم بحلفهم هذا ماذا حدث؟ منعوا المؤمنين من جهادهم. هذا معنى. ويدخل في هذا المعنى كذلك أنهم عندما يحلفون كاذبين يصدون غيرهم من الكفار من الدخول في الإسلام. الكافر الأصل عندما يرى المنافق ويرى أنه كاذب في إيمانه هذا يصد عن الدخول في الإسلام، يقول هؤلاء المسلمون يكذبون ويحلفون كذبا. نعم، واضح هذا المعنى، وهذا المعنى موجود في سورة النحل. قال تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. معنى الآية يعني لا تحلفوا كذبا، لأنكم إن فعلتم هذا ماذا ستكون النتيجة؟ تصدون عن سبيل الله، تذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. فهذا المعنى أيضا موجود في الآية، يعني الآية عامة تشمل الصد عن جهادهم وتشمل صد غيرهم عن الإيمان. إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك أي سوء عملهم. سوء عملهم كان سببه ماذا؟ بأنهم آمنوا ثم آمنوا باللسان ثم كفروا بالقلب. فهذا معنى آخر يدل أن الله عز وجل هو الذي يخلق أفعال العباد، فخلق لهم أفعال الكفر والأفعال السيئة عقابا لهم على ما في قلوبهم من نفاق. ذلك لأن الله يخلق أفعال العباد خلق لهم الكفر والفسوق والعصيان. لماذا؟ عقوبة لهم على كفرهم الذي في قلوبهم، ذلك بأنهم آمنوا باللسان ثم كفروا بالقلب، أي استمروا على كفرهم به. ذلك بأنهم آمنوا باللسان، قالوا آمنا ثم كفروا بالقلب، أي استمروا على كفرهم به. في الأصل ماذا؟ كفار، لم يحدث منهم إيمان حتى يتجدد منهم كفر، هم أصلا كفار، فاستمروا على كفرهم به. فطبع أي ختم على قلوبهم بالكفر فهم لا يفقهون. وكذلك الطبع، ابن القيم في شفاء العنيد ذكر الطبع والغلق والأقفال والأكنة، كل هذه عقوبات ذكرها الله عز وجل على الكفار بسبب ماذا؟ بسبب كفرهم. ما معنى طبع؟ ختم على قلوبهم بالكفر، يعني لا ينفذ إليها إيمان، لا يدخل فيها إيمان. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم، نعم، أم على قلوب أقفالها. فكل هذا عقوبة، عقوبات من الله عز وجل بسبب ماذا؟ لأن الله لماذا منعهم من الهداية؟ جزاء بكفرهم أول مرة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فطبع أي ختم على قلوبهم بالكفر فهم لا يفقهون الإيمان. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لجمالها، ترى الكفار يعني يعجبك شكلهم لجمالها، وإن يقولوا تسمع لقولهم لفصاحته، يكون فصيحا في الكلام، كأنهم من عظم أجسامهم في ترك التفهم خشب، وفي قراءة الخشب بسكون الشين وضمها، مسندة ممالة إلى الجدار. معنى الخشب المسندة؟ نعم، على الجدار. لماذا شبههم بهذا؟ قال بعض المفسرين شبههم بهذا لمعنيين، أن الخشب تتميز بالصلالة، فهذا مثل لقلوبهم أن قلوبهم قاسية فيها كالحجارة أو أشد قسوة. والخشب المسندة أولا لم يقل أفاف مثلا، الأفاف معروف عند العرب، بل خشب، والخشب لا فائدة فيه إلا أن تكون أفافا، لا تنتفع بالخشب صح؟ إلا إذا صارت أو شيئا، والشيء الذي لا تهتم به تضعه به وراء الحائط. ها؟ يعني هؤلاء ليس لهم فائدة، ليس لهم قيمة، يعني ليس لهم قيمة، ليس لهم قيمة فيه في دنيا ولا في دين، فليس لهم فائدة في دنيا ولا في دين. معناك تراهم بعيونك، يعني يعجبك قولهم، يعجبك أجسامهم، فقال كلام خشب مسندة، فهذا معنى خشب مسندة يعني أنهم لا فائدة فيهم، يعني مع عظم أجسامهم خشب مسندة ممالة إلى الجدار، يحسبون، وفي قراءة يحسبون، كل صيحة تصاح كنداء في العسكر وإنشاد ضالة، كلما سمعوا صوتا عاليا ظنوا أن أمرهم قد كشف وأن الوحي قد نزل في فضحهم، فيحسبون كل صوت عالي ينادي عليه، كالسارق الذي يمشي في الطريق يسمع سيارة الشرطة فيظن أن تبحث عنه. نعم، فهذا حالهم، يعني يحسبون كل صيحة عليهم، قال كنداء كصيحة في الجيش، ها، نداء في العسكر، عسكر الجيش، يعني هم شخص ينادي على الجيش فيظنون أنه ينادي عليهم، أو إنشاد الضالة، شخص يبحث عن شيء ضاع، يقول ضاع كذا مني، ويسمعون الصوت عالي فيظنون أنه يبحث عنهم. عليهم لما في قلوبهم من الرعب أن ينزل فيهم ما يبيح دماءهم، أن ينزل فيهم ما يبيح دماءهم، هم العدو. وهذا من الحصر، تعريف المبتدأ والخبر من أساليب الحصر، فاحذرهم فإنهم يفشون سرك للكفار، ينشرون يعني سرك للكفار، قاتلهم الله وأهلكهم أن لا يفكون. كيف يصرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان؟ الدليل عليه، وإذا قيل لهم تعالوا تائبين معتبرين يستغفر لكم رسول الله، لووا بالتجديد والتخفيف، لووا، عطفوا، تعرف هذه الحركة كيف يفعل؟ يعني فعل لك هكذا استهزاء، يعني يقول تعالى يستغفر لك، فعل لك هكذا، ها، استهزاء يعني، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون يعرضون عن ذلك. صد لها معنيان، صد بدون عن وصد ما عن، صد بدون عن يعني ماذا؟ أعرض، وصد عن بمعنى منع، صد عن سبيل الله يعني منع الناس من سبيل الله، فهم يصدون أو يصدون يعني يعرضون، وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم، استغني بهمزة الاستفهام عن همزة الوصل، همزة الوصل حذفت لأن همزة الاستفهام أتي بها، وهمزة الوصل أصلا لم يؤتى بها للتوصل إلى النطق بساكن، فلما جاءت همزة الاستفهام استغني عنها، أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لأصحابهم من الأنصار لا تنفقوا على من عند رسول الله من المهاجرين، عندما أتى المهاجرون إلى المدينة أصبح الأنصار ينفقون على المهاجرين، ها، وأعطوهم، أقطعوهم نخيلا، نخيلا من نخيل المدينة، بعضهم، بعض الأنصار أخذوا هبة كما في صحيح مسلم، أخذوا هبة، بعض المهاجرين أخذ هذا هبة، فبعضهم رفض أن يأخذ هبة وهم أكثر المهاجرين، وأصبحوا يعملون فيه، قالوا نحن نعمل في نفسكم، نفسكم المؤنة ونشارككم في الثمرة، فيقولون لهم لا تنفقوا على ما عند رسول الله حتى ينفضوا ويتفرقوا عنه، يعني يتركوه، لأنه لم يجد عنده ما ينفق عليهم قبل الفتوحات، الفتوحات لم تأتي والغنائم لم تأتي، فلم يجد عنده صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم، ولله خزائن السماوات والأرض. وهنا من قولهم لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذا دلالة على سوء إيمان، سوء قصد المنافقين، وأنهم لا يريدون الدين إلا إذا كان هناك دنيا، فيظنون أن كل الناس مثلهم، يعني يظنون أن المهاجرين هم طلاب دنيا، وإنما أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام لأن الأنصار سينفقون عليه، ولو أن الأنصار تركوا النفقة المهاجرين سيتركونه. نعم، فلكفرهم ظنوا أن كل الناس مثله، كما تجد في هذا الزمان يعني أهل الباطل يقولون عن أهل الدين إنهم طلاب الدنيا مثلا، يريدون المناصب والأموال. فهذا حال المنافقين. الذي يتهم المؤمنين بهذا في صفة من صفات المنافقين الذين قالوا هذا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، لأنهم يظنون أن المؤمنين طلاب الدنيا، فلو انقطع المال سيتركون النبي وحاشاهم من هذا. ولله خزائن السماوات والأرض بالرزق، فالنفقة ليست في أيديكم، الرزق ليس في أيديكم، إنما لله خزائن السماوات والأرض قادر أن يغني المهاجرين عنكم. وبالفعل المهاجرون عبد الرحمن بن عوف يعني بكى عندما قدم له الطعام ذات يوم أصبح أميرا، ما واحد من الصحابة الذي طالب به الحياة إلى خلافة عمر إلا أصبح أميرا وعنده الأموال الكثيرة، ها؟ فانتشرت الفتوحات وكثرت الأموال وفتح الله عليهم الدنيا. ولله خزائن السماوات والأرض بالرزق هو الرازق للمهاجرين وغيرهم. ولكن المنافقين لا يفقهون أن الله عز وجل هو الرزاق. يقولون أي المنافقون: لئن رجعنا، أي من غزوة بني المصطلق، هذه الغزوة التي تهمت فيها عائشة رضي الله عنها بالفحشة، قال فيها عبد الله بن أبي عليه لعنة الله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز عنوا به أنفسهم، هم الأعز يعني، منها الأذل عنوا به المؤمنين، ولله العزة والغلبة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك. لا. من اجتمع في استفادة المنافقين هل يجوز أن نقول له أنت منافق تعين؟ نعم، من اجتمع في صفات المنافقين وظهرت يجوز أن تقول له أنت منافق، حتى إن قصدت بالنفاق النفاق الأصغر، حتى إن قصدت بالنفاق النفاق الأصغر. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، فذكرها تعرفون الحديث. وكذلك سمى مثلا تارك الصلاة كافرا، العهد الذي بيننا بينه الصلاة تركها فقد كفر. لأن قال ابن القيم في كتابه الصلاة وحكم تاركها: لا يجوز صرف لفظ الكفر عن تارك الصلاة بعد إذ أن أطلقه الله عليه، فما من الله ورسوله سموه كافر يسميه كافر. يعني هو ابن القيم يتكلم عن ماذا؟ يقول: لا ينبغي أن يختلف في هذه المسألة، هذه المسألة محل إجماع، لكن اختلف في صفة هذا الكفر، هل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ يعني لابد أن نسميه كافر. الذي يصف الصفة له أنت كافر، باب اللي باب ماذا؟ باب الزجر، إلا إذا ترتب على هذا مفسدة، قد يظن أنك تكفر على تخرج من الملة لمسألة أخرى. لكن الشريعة قالت هذا من باب ماذا؟ من باب الزجر. ولذلك كان سفيان الثوري يقول: أكره أن تفسر هذه النصوص. أي نصوص يقصد؟ يعني مثلا أطال في الأنساب واللياحة على الميت كفر، فقد أكره أن تقول هذا كفر أصغر، لأن الشارع عندما قال كفر لم يقل كفر أصغر، إنما قال اثنتان في أمتهما بهما كفر، الطعن في الأنساب واللياحة على الميت. أربع من كل فيه كان منافقا خالصا، فتسميه كافرا وتسميه منافقا حتى إن قصدت أنه كفر أصغر أو نفاق أصغر. من باب ماذا؟ من باب الزجر، لأن قصد الشريعة في إطلاق هذه الأسماء هو الزجر. نعم، هذا مرة أخرى بشرط ألا يترتب على هذا مفسد. بناء على سؤالي، كيف نفرق بين النفاق الأكبر والأصغر؟ لا، النفاق الأكبر هذا لا يعلم إلا إذا ظهر يكون كفر أكبر، النفاق الأكبر هذا أمر قلبي لا يعلم أبدا إلا إذا ظهر على الجوارح، فالظهر على الجوارح سيكون ماذا؟ سيكون كفر أكبر، مثل قوله تعالى: ها لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء عند بعض أهل العلم كانوا كفارا منافقين يعني، عند بعض أهل العلم، ثم ظهر الكفر على جوارحهم بقول كلمة الكفر بالاستهزاء، فالآن أصبح ماذا؟ كفار، لم يقل قد نفقتم بعد إيمانكم، قد كفرتم، فيسمى كافرا بما أظهره من كفر، طبعا مع وجود ضابط التكفير من وجود الشروط وانتفاء الموانع. نعم، قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أي تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله الصلوات الخمس، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا في الزكاة مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني، لولا بمعنى هلا، حرف ماذا؟ تحضير، أو لا زائدة ولولا التمني، الأمر أنه حرف تحضير، أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، بإضغام التاء في الأصل أتصدق، في الصاد أتصدق بالزكاة، وأكن من الصالحين بأن حجة. هذا مثال، هذا باب تفسير بالمثال، ليس شرطا أن يحج. قال ابن عباس: ما قصر أحد في الزكاة والحج إلا تعالى رجعت عند الموت، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بالياء والتاء.